إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول، يعني من أسر القول في نفسه، ومن جهر به، من جهر به لغيره، ومن هو مستخف بالليل. مستخف سين هنا سين الطلب، مستخف بالليل يعني طالب الخفاء في مختبئ الليل، في مختبئ الليل في ظلمته. هذا معنى قوي، وان هو مستخف بالليل يعني طالب الخفاء، يطلب الخفاء اولا للاختباء في مختبئ مكان امن يختبئ فيه بالليل، وفي ظلمة الليل ايضا. هذا معنى مستخف بالليل، طالب الخفاء في مختبئ بالليل في ظلمته. وسارب بالنهار اي ذاهب في سربه، اي في طريقه، يبصره كل احد، يبصره كل احد. قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى: له معقبات، يعني الكلام متعلق بما قبله، وهو قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني كلمة يعني سواء هي بمعنى الاستواء، وكلمة سواء تقتضي ذكر شيئين، سواء كذا أو كذا، فكلمة سواء تقتضي ذكر شيئين: سواء منكم من أسر القول يستوي، ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني كل منهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني له الهاء تعود لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرق. له معقبات، معقبات ملائكة يتعاقبون عليه، ملائكة يتعاقبون عليه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني من جوانبه كلها، من جوانبه كلها، أو من بين يديه ومن خلفه، يعني من أعماله سواء التي قدمها أو التي أخرها. فهنا تفسيران في قوله: من بين يديه ومن خلفه، إما أن المقصود من جهاته كلها، من جوانبه كلها، أو من بين يديه ومن خلفه، يعني من أعماله ما قدم منها وما أخر. يحفظونه من أمر الله، أي يراقبون ما يلفظ من قوله. يحفظونه، يحفظون يعني يحفظون عليه، ويحفظون عليه ما يلفظ من قول وما يأتي من عمل خيرا أو شرا. يحفظون من أمر الله يعني بأمر الله، الميم على هذا المعنى تكون بمعنى الفاء. يحفظونه من أمر الله، يعني هذا الحفظ صادر عن أمر وتكليف من الله سبحانه وتعالى لهم بإحصاء أعمال بني آدم، أو من أمر الله. يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أجل أمره لهم بحفظه، من أجل أمر الله سبحانه وتعالى لهذه الملائكة بحفظ هذه الأعمال. فمن تعليلية، من تعليلية، من أجل، واضح؟ يعني من أجل أن الله أمرهم بذلك، أو هي بمعنى السببية، يعني لأمر الله، بسبب أمر الله إياهم. أي نعم. ولا فرق بين العلة والسبب عند النحاة، وإن فرق بينهما أهل المعقول. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم، هذه لغة معروفة لها نظير في القرآن الكريم. من يذكر الشاهد؟ يتعاقبون فيكم، يعني ذكر شيء ضمير يعود عليه ضميره ان لم يسلخ له ذكر. انا عن نفسي الان ما اذكر الشاهد، لكن هو في سورة الانبياء في اول السورة. نعم نعم لا افترض ان اقول هناك فكر. نعم صحيح. واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون. واسروا النجوى الذين ظلموا، فاتى الضمير هنا الواو عائد على غير مذكور فيما مضى، واضح؟ منه ايضا هنا قوله تعالى يتعاقبون فيكم، وهي لغه اظن لغه تميم او غيره من العرب يستشهدون لها دائما في عباره ايه؟ ها؟ اكلوني البراغيث، اكلوني البراغيث، واضح؟ فقوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم يفسر معنى هذه الايه، معنى المراد بالمعقبات. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، واضح؟ يعني هناك نوبة أو نوبتية للملائكة بالنهار وبالليل، يتعاقبون هؤلاء يأتون هؤلاء يرتفعون، واضح؟ لكنهم يجتمعون معا في صلاة الصبح وصلاة العصر كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم، الذين باتوا فيكم بالليل يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى بعد حضور صلاة الصبح، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم او رجل عن النبي عليه السلام ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم. والمحقق هنا يقول لم اقف على هذا الحديث بعد البحث عنه. وقوله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات، المعقبات جمع معقبة من عقب، وكلمة عقب مبالغة في عقبة، فالتفعيل للمبالغة، والزيادة في التعقيب فهو تكثير للفعل أو للفاعل لا للتعدية، لأن ثلاثيه متعدد بنفسه، وأصل معنى العقب مؤخر الرجل، العقب هو مؤخر الرجل كما في الحديث ويل للأعقاب من النار. ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلك، يكون فعل وراء الفعل عقب الفعل بدون ان تكون بينهما فاصل او مهلة يستعمل هذا التعبير، كأن احدهم يطأ عقب الاخر، قل جاء في عقبه، يعني كأن احدهم يطأ عقب الاخر، يعني انه لا مهلة بينه ولا انتصار. قال الراغب عقبه الى ثلاث، نحو دبر وقفاه، وقيل هم هو من اعتقر، ادغمت التاء في القاف فصارت عقب، وردوه بأن التاء تدغم في القاف من كلمة أو كلمتين. وقد قال أهل التصريف إن القاف والكاف كل منهما يدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهما، هذا رد على من يقول إن التاء أدغمت في القاف. طيب له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات، قلنا إن هؤلاء المعقبات هذا هو القول الأشهر، هذا وذات أقوال أخرى إن شاء الله. إذن قول الأشهر في تفسير الآية تفسيرها بالحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، له معقبات من بين يديه، إذن الكلام هنا عن الملائكة، فكيف دخلت التاء على كلمة معقب؟ قلنا إن المعقبات جمع معقبة، فهل التاء هنا تاء التأنيث؟ لا، لا يمكن أن تكون التاء تاء التأنيث، لأن الملائكة لا توصف بالتأنيث، وإنما هي لماذا؟ نعم، المبالغة، أحسن، هذه التاء للمبالغة كقولك علامة، رحالة، فهامة، نسابة، وهكذا، فإذا التاء في معقبة واحدة، المعقبات للمبالغة لا للتأنيث، لأن الملائكة لا توصف به مثل نسابة وعلامة، أو المعقبات صفة جماعة، هي صفة جماعة أو طائفة، له طائفة معقبات أو جماعة معقبات، جماعة من الملائكة. نعم، ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى تنبيهات. الاول ما قدمناه في معنى الايات هو الاشهر، هذا هو القول الاشهر في تفسير الايه الكريمه، له معقبات يعني الملائكه يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قلنا من جميع جوانبه او جهاته، او ما قدم وما اخر من الاعمال، يحفظونه من امر الله، يحفظونه يحفظون عليه اعماله، وهذا الاحصاء هو بسبب امر الله اياهم بذلك، او من اجل ان الله امرهم بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو السلطان الذي له حرف من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من امر الله. فهنا الكلام على الاشخاص الذين يكون لهم الحراس كالسلطان يعني المراء او الملوك او الرؤساء الذين يكون لهم يعني حرس من بين ايديهم ومن خلفهم، وهم يحضرون هؤلاء الحرس ليحفظونهم في زعمهم وفيما يتوهمون ويقدرون انهم يحفظونه من امر الله. فاذا يعني قد يكون هذا جاريا مجرى التهكم بهم، التهكم بهم كما قال تعالى يعني اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج متجلى. وقصه قارون معروفه لما خرج على قومه في زينته وبين جنوده ثم اخذه الله اخذ عزيز مقتدر. فالكلام هنا لا يكون على ظاهره وانما هو تهكم الذهن، يعني ياخذ او يعين معقبات حرس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه في زعمه من امر الله، يظن ان ذلك يدفع عنه قضاء الله عز وجل. فاما انه يقصد بها التهكم يحفظونه من امر الله في زعمه وفيما يتوهمه ان هؤلاء يغنون عنه شيئا، او يكون يحفظونه في توهمه وتقديره من امر الله، يعني من قضاياه ونوازله ما يقتل له به او يجب به القدر. قال الرازي وهذا القول اختاره ابو مسلم الاصفهاني، والمعنى انه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وتارك بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اذا قوله على هذا التفسير، قوله له معقبات انما يعود الى من؟ الى التارب بالنهار، يعود الى التارب بالنهار، لان مستخدم بالليل عرفنا تفسيره، وتارب بالنهار يعني ان هذا المستخفي بظلمه الليل، وهذا التارب المستظهر بالاعوان والانصار وهم الملوك والامراء، فمن لجا الى الليل فلن يفوت الله امره. من لجا الى الليل، من اراد ان يختبئ في ظلمة الليل وفي مخبأ في داخل ظلمة الليل، فلا هل هو يعجل الله بذلك؟ هل يغيب عن الله عز وجل؟ كلا. كذلك ايضا من سار بالنهار، او من سار نهارا تارج يعني سائل، ومن سار نهارا بالمعقبات وهم الحراس والاعوان الذين يحفظونه، لم ينجه حرسه من الله تعالى، فهم لا يغنون عنه شيئا. والمعقب العود، اي نعم، فلانه اذا افطر هذا ذاك فلا بد ان يبطل ذاك هذا، حرس مثل السلسله كل واحد يرى الذي بجواره، لان يتكتلون ويتكدسون حول هذا الذي يحرسونه، واضح؟ فكان ابصار كل واحد منهم تتعثر او تلي الاخر بدون وجود فاصل او مهله بينهما، فتصير بصيره كل واحد منهم معاقبه لبصيره الاخر. فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن قدره عز وجل. وهم وان ظنوا انهم يخلصون مخدومهم من امر الله ومن قضائه، فانهم لا يقدرون على ذلك البتة. والمقصود من هذه الجمله بعض السلاطين والامراء والكبراء على ان يطلبوا الخلاص من المكاره من حفظ الله وعصمته، يعني هذا هذه الايه على هذا التفسير فيها حث وتحضير وبعث وتنصيح لهؤلاء السلاطين او الامراء او الكبراء على ان يطلبوا الخلاص من المكاره، لا من الحراس الذين هم المعقلات كي يحفظوه ويعصموه، وانما يعولون في ذلك على حفظ الله سبحانه وتعالى وصيانته، فهو الحافظ عز وجل، فالله خير حفظا، او فالله خير حافظا، فلا يعولوا في دفع المكاره على الاعوان والانصار. ولذلك قال تعالى بعد واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، واضح؟ هذا يوضح ايه او هذا يرشح هذا المعنى. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يرده لا الحراس ولا الاعوان ولا هؤلاء المعقبات. هذا فيما يتعلق بالاختلاف في تفسير قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اترى الرازي في معنى الآية الاشهر، ما هو معنى الآية الاشهر؟ ان المعقبات هي الملائكة او هم الملائكة. اشار الى سر اختصاص الحفظة ببني ادم، يعني لماذا بنو ادم بالذات يكون لهم هؤلاء الحفظة الملائكة الحفظة. قال ما ملخصه انهم يدعون الى الخيرات والطاعات، هؤلاء الملائكة يحثون الانسان على الخيرات والطاعات بما يرده المرء من الدواعي القلبية اليها، يعني تؤذهم اذنا على الطاعة كما جاء في الحديث. وذلك واما الذي على رأس الصراط فذلك ايه داعي الله في قلب كل مسلم. فانت متى ما تعبت تشعر انت في داخل نفسك هناك من يحثك على الخير، هذا هو الملك، هذا هو داعي الناس في قلبك يحثك ويحرضك على الخير وينهاك عن المعاصي. يقول وان الانسان اذا علم ان الملائكة تقضي عليه اعماله كان الى الحذر من المعاصي اقرب، لان من امن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم. المؤمن الذي يؤمن بالملائكة ايمانا صحيحا يعرف شرف الملائكة وعلو قدرهم وجلالة مراتبهم. فاذا حاول الاقدام على معصية واعتقد انهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها، كما قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين. يعني حتى وان لم يصح الحديث الذي ذكرناه خليفا وهو ان معكم من لا يفرقكم الا عند الغائط وكذا فاحيوهم واكرموهم، لكن الايه تشير الى هذا المعنى، لان قوله تعالى وان عليكم لحافظين يحصون عليكم الاعمال ويشاهدونها ويسجلونها كراما كاتبين، وصفهم بانهم كرام يقتضي ان يستحيا الانسان منهم، فان من شان الانسان ان يستحيا من الكريم، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاذا حاول الانسان الاقدام على المعصيه واعتقد ان الملائكه يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها، كما يزجره عنها اذا حضره من يعظمه من البشر. هذا الانسان يستحي ممن يعظم في نفسه وفي قلبه. ولذلك جسد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. فالانسان يعني يستحي ممن له قدر في نفسه، ولذلك لا يستحي مثلا من البهيمة او من الحيوان. لماذا؟ لانه لا قدر لهذا الحيوان عنده، فلا يمكن ان يرتكب امامه المعصيه، او لا يستحي ربما من الطبيب الصغير، لكنه يستحي من كبير ويستحي من الرجل المسلم ويستحي من العالم اكثر والرجل الصالح اكثر، فلا يقدم على المعصيه استحياء ممن يراه من هؤلاء. استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فكل ما كان له قدر في نفسك فانك تستحي منه. فاذا كنت مؤمنا ايمانا صحيحا وعرفت من هم الملائكه عظمت قدر الملائكه وعرفت جلاله مراتبهم وعلو قدرهم، فبالتالي لابد ان تستحي منهم وهم يطلعون ويحصون عليك افعالك. ولذلك قالوا ان من يبرر الله سبحانه وتعالى بالمعصيه بالخلوه فهذا يدل على ان نفسه لا قدر لها عنده، يعني هو لا يحترم نفسه بالتعبير الجارد، لا يحترم نفسه. لماذا؟ ان لو كان نفسه لها قدر عنده لا استحيا من ان يفعل هذه المعصيه، لكن لما خلع عن مطاعه الناس اياه واضح فانه يبرر المعصيه. لماذا؟ لو كانت نفسه لها قدر عنده لما اجترا على المعاصي حتى ولو في الخلوه. الشاهد من الكلام ان الانسان اذا علم ان الملائكه تقضي عليه تلك الاعمال، يعني هم يشاهدونه وهم الملائكه الذين هم في علوم قدرهم، ثانيا يشاهدونه ثم انهم يحصون عليه الاعمال ويكتبونها، كان ذلك ايضا راجعا له عنها. واذا علم ان الملائكه يكتبونها كان الرجع اكمل. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هذه الايه الكريمه يعني فيها الدواء النافع لجميع الادواء والبلايا، سواء كانت على مستوى الافراد او على مستوى الامم والجماعات. هذه الناس الان يعني يحارون في ما هو المخرج سواء كان من الانحراف على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي. ما هو المخرج؟ كل يريد السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن يعني كثير من الناس يخطئون ذلك ويبحثون ويؤلفون ويرهقون انفسهم في ذلك، في حين ان الجواب واضح. هذه الآية عبارة عن يعني تفريد لهذه الكربة وإيضاح لطريق السعادة في الدارين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو التغيير الحقيقي الذي يبدأ من النفس. التغيير من النفس. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من العافية أو النعمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني من الأعمال الصالحة أو ملكاتها، يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى أفضلها. وإذا أراد الله بقوم سوءا، يعني لأن هؤلاء الناس فاء اختيارهم وصاروا مستحقين عقاب الله تبارك وتعالى لهم، فلا مرد له، يعني لا مرد لقضاء الله عز وجل فيهم. وما لهم من دونه من وال، يعني ما لهم من دون الله من وال يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء الذي أراده الله بهم بما قدمت أيديهم من تغيير ما بهم. وفيه دلالة على أن تخلف مرابيه تعالى محال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يتخلف هذا الشيء. فما يريد الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن عز وجل. وفيه إذان بأنهم بما باتروه من إنكار البعث والتجارب السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما بأنفسهم من الفطرة، واستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى وعذابه. إن الله لا يغير ما بقوم، هذه سنة من سنن الخلق، كما أن الله تعالى لما خلق هذا الخلق هناك قوانين تحكم في الخلق، هناك قوانين في كل علم، هناك قوانين الميكانيكا، فيها قوانين الفيزياء، فيها قوانين الحرارة الكهربية، في كل شيء له قوانين، واضح؟ وسنة أو دعا الله سبحانه وتعالى به. الفطرة البشرية أيضا لها قوانين تطبقها، الكواكب، السيارة، النجوم، كل شيء في العالم مضبوط بقوانين وبسنن أو دعا الله سبحانه وتعالى به. هناك سنن ايضا فيما يتعلق باحوال الامم والافراد. من هذه السنن هذه الايه الكريمه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ما بانفسهم. طبعا الاصل ان هذه الايه كما تفسرها الايه الاخرى التي فيها قول تبارك وتعالى ذلك ان لم يكن ربك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالظاهر انها تغيير النعم الى ما يضادها من النقع، وهذا لا يكون الا اذا هم انحرفوا وكفروا بنعمة الله، على حد قوله تعالى ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار الزوار. وفي هذه الآية وعيد شديد وانذار رهيب قاطع، لانه اذا انحرف الآخرون بالدين والمنتمون اليه عن جادته المستقيمة ومالوا مع الاهواء وتركوا التمسك بآدابه وسننه القويمة حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلايا، ويفرق كلمتهم ويمضي قوتهم ويسلط عدوهم. أيضا فهذا يعني الذين أنعم الله سبحانه عليهم بنعمة الدين وبنعمة القرآن، إذا كفروا بهذه النعمة بعد أن أتاهم الله إياها لا شك أنهم يعني يذوقون سوء العذاب، كما يعني كما قال تبارك وتعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ولا يفرح هذا المعنى اكثر من الواقع الذي يعيشه المسلمون الان، المسلمون الذين يرفعون عقيرتهم صباح مساء بالادعاء او يعني بالتصرف الى انتساب الى قول تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس. هذه الخيريه ليست خيريه عنصريه كما يزعم اليهود لانفسهم انهم شعب الله المختار، وانما خيرية قائمة على مكونات. كنتم خير امة وخيرة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا هو سبب خيرية هذه الامة. اما ان نتشدق باننا خير امة ونحن نكفر بنعمة الله ونحن نصد عن سبيل الله عز وجل، فهذا يعني ما لا ينبغي وما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالواقع الذي يعيش المسلمون اليوم حتى ان اقدس مقدسات معاذ الاطلاق لا يعني يحركون شعرا في سبيل الغيرة او الدفاع عليه، كل كلام في كلام، حتى الشخصيات الرسمية ما تتكلم ولا تأخذ موقفا. يعني اليهود لعنه الله ما فعلوه في الايام القليلة الماضية، سواء من الصورة الخبيثة التي رسموها خسرهم الله لأثر في خلق الله هو سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام، وهذا كما قلنا عادتهم وديننهم، وتلك سريه فيهم غير مختلفه، هذا طبعهم اللئيم وهذا الذي يليق به. تنادوا فرسموا صوره قبيحه ايضا لمريم عليه السلام، حتى مريم عليه السلام لا شك ان المسلم يعني يغار ويغلي قلبه لاي اساءه سواء لنبي الله عليه السلام او لاحد من اخوانه الانبياء او الملائكه او يعني مريم عليه السلام غير ممن رفع الله سبحانه وتعالى قدره عن العالمين. فهكذا حتى مريم عليه السلام ايضا لا يبالون بان رسموا لها صوره قبيحه ايضا فيها اليه لمريم عليه السلام. واضح. ثم ذلك موضوع تمزيق المصاحف ولوثها بالاقدام والعياذ بالله، فيعني افعال في الحقيقه هي لائقه باليهود الذين هم اخبث وافضل الامم. لكن الشيء المؤلم في الموضوع ان اليهود ونحن نعتقد جدا انهم اخف الامم واخبث الامم، وانهم من امه الغضب التي غضب الله سبحانه وتعالى عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت، يفعلون بنا ذلك ونحن كما ندعو ونستعي اننا خير امه في الناس. هل هذا يكون بالكلام؟ فلماذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى في هذه المرتبه المتاخره من بين الامم؟ لماذا هذا الضعف؟ حتى لا نستطيع ان ندافع عن اقدس مقدسه داخله من قبل المسجد البابلي في الهند، والله المستعان يعني على ما يتامر اليهود على المسجد الاقصى. يعني حتى المراه التي الروسيه اليهوديه هذه التي عملت الصوره لا تستحي تقول نعم انا الذي فعلتها، غير نادمه على ذلك، وانا معتقد ان هناك حربا دينيه لابد ان تقوم بيننا وبين المسلمين. فيعني رميه تكون من عقيدتهم، ونحن ما لنا قيمه الا بعقيدتنا، ومع ذلك نجرد انفسنا بايدينا من هذا السلاح وندخل في حرب ليس فيها ادنى تكافؤ. لا اقول تكافؤ من حيث السلاح، فان اليهود له اجمل خلق الله، اجمل خلق الله، وذكريات حرب يعني العاشر من رمضان مما يؤكد هذا. يعني اليهود كما قال الله تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. واضح. ولكن مع ذلك سلطهم الله علينا. لماذا؟ لاننا كفرنا بنعمه الله، لاننا اعرضنا عن كتاب الله عز وجل. يا رب ان القوم اتخذوا هذا القران مهجورا، لاننا نحارب الدعاء الى الله، نحارب ونصد الناس عن سبيل الله عز وجل. فاذا هذا من عدل الله فينا ان يسلط علينا اخفت خلقته. لماذا؟ لاننا بدون الاسلام وبدون القران وبدون العقيده لا نساوي شيئا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين. فبنا القوانين الالهيه، فمهما نبتغي العزه في غيره هذا لنا الله، مهما نبتغي قانون، متى ما نبتغي ونطلب العز في غير القران الكريم وفي غير الاسلام لابد ان يذلنا الله، لماذا؟ ان هذا كفر بنعمه الله عز وجل علينا. نعم. فحقيقه هذه الايه تحتمل مصادرات كثيره جدا، لانها المخرج كما قلت على المستوى الجماعي كما هو اصل الايه، ان الله لا يغير ما بقوم، وكذلك ايضا على المستوى الفردي، ان كل واحد التغيير يبدا من نفسه هو، يراجع نفسه ويصحح اوضاعه ويعني يبحث عن الحال التي يرضى ان يلقى الله عليها ويتساءل في الوصول والاقتراب منها. فنعيد هذا التنبيه الخطير الذي يقوله القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الايه، وعيد شديد وانذار رهيب قاطع، لانه اذا انحرف الاخذون بالدين والمنتمون اليه عن جادته المستقيمه ومالوا مع الاهواء وتركوا التمسك لادابه وسنته القويمه حل بهم ما ينقلهم الى المحن والبلايا، ويفرق كلمتهم ويولي قوتهم ويسلط عدوهم. وهو في حديث القدسي عند ابن ابي حاتم ليس من اهل قريه ولا اهل بيت يكونون على طاعه الله فيتحولون منها الى معصيه الله الا حول الله عنهم ما يحبون الى ما يكرهون. ويعني لم يدخل درجه هذا الحديث. وكذلك ايضا ذكر لابن ابي شيبه ما من قريه ولا اهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها الى ما احببت من طاعتي الا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي الى ما يحبون من رحمتي. وقال القاسمي لا بد في تغيير النعم الى النقم من استحقاق جلي او خفي. يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحصل هذا التغيير من النعمه الى النقمه او من المنحه الى المحنه الا ويكون الذي فعل الله به ذلك مستحقا لهذا العقاب. لا بد ان يكون مستحقا كما تستطيعون لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وعن بعض السلف قال ان الفأر مزق كفري وما اعلم ذلك الا بذنب احدثته والا ما سلطه الله علي. وتمثل بقول الشاعر: لو كنت من مازن لم تستبح إبري بنو اللخيصة من ذهل ابن شيبانة. ثم يقول القطري: ما نقل عن السلف في ذلك محمول على شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، وإلا فالتحقيق الفرق بين ما ينال الشخص والقوم كما أشارت له الآية الكريمة. ولما خوف الله تبارك وتعالى العباد بإنزال ما لا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، في آيات قدرته وقهره وجلاله. فقال عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا، خوفا بماذا؟ من الصواعق، خوفا من الصواعق. تسمعون الصواعق قد تصيب يعني بعض المباني او بعض الناس فيموت ويرفع في الحال. فيقول تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من حصول صواعق هذا البرق، وطمعا اي طمعا بالمطر ان يحيي النبات، وينشئ السحاب الثقال اي بالماء، ويسبح الرعد بحمده، فيسبح الرعد بحمده. يعني بعض المفسرين قالوا يسبح سامعوه من العباد الراجين للمطر متلبسين بحمده، يعني ان الناس اذا سمعوا صوت الرعد فانهم حينئذ يردون بقولهم سبحان الله والحمد لله. فيكون على هذا التفسير على حذف مضاف، يسبح الرعد بحمده، لما يكون التقدير ايه؟ يسبح سامعو الرعد بحمده، واضح؟ على تقدير حذف مضاف، يسبح سامعو الرعد بحمده، يعني الذين يسمعون الرعد ممن يرونه خوفا وطمعا او طمعا في الخطر يقولون سبحان الله والحمد لله، ويسبح الرعد بحمده دون ذلك. او تفسير اخر، وهذا هو الظاهر مقتضى الله القران الكريم، يسبح الرعد بحمده، يعني يسبح الرعد بحمده. ما المشكله في ان يسبح الرعد؟ خالقه يقول انه يسبح الرعد بحمده، يسبح كما اخبر الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يا جبال اولي معه والطير والنا له الحديث. هنا والجبال يسبحن معه بالعشي والاسراء. هل هناك غرابه في ان الجبال تسبح بالعشي والاسراء؟ لا غرابه. فإذا قيل إن تسبيح الجبال بالعشي والإسراء أمر مجازي عن تسبيح من يراها، واضح كما قالوا في التأويل هنا، فيجاب عن ذلك. فما إذا كانت يعني الجبال تسبح بمعنى أن الناس يرونها آية من هذه الآية يسبحون إذا رأوها، إذا ما وجه تخصيصها بالعشي والإسراء؟ هل التأمل والتدبر فيها والاستدلال بها على صنيعها فقط مقصور على العشي والإسراء أم أنه في كل وقت من ليل إلى نهار؟ فدل على فساد هذا التأويل، وإنما الظاهر والحق هو تفسير الآيات يعني بظاهرها. فيسبح الرعد بحمده، الرعد نفسه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا يسبح الرعد نفسه بمعنى دلالته على وحدانيته تعالى وفضله المستوجب لحمده. هذا ايضا في نوع من التجوز او نوع من المجاز، لانهم يعني هذا التفسير يعني يسبح الرعد نفسه كيف يسبح بدلالته على وحدانيه الله عز وجل. قال الرازي: الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص، والتسبيح والتخفيف وما يجري مجراهما ليس الا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه والتقدير لله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الصوت دليلا على وجود متعال عن النقص والامكان، كان ذلك في الحقيقه تسبيحا، وهو معنى قوله تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده. ايضا هذا في تاويل كما تلاحظون، لكن هو الاسلم في مثل هذه المواقف ان يعني هذا الموضوع طبعا طويل جدا، من احسن ما كتب فيه كتاب تعرفون اسمه خالد مرعبه، لا في كتاب مخصوص لموضوع يعني ايه تسبيح الجبال والرعد والبرق والغنائم والحيوانات والغزاة عبودية الكائنات، انا سبق ان نبحث هذا الكتاب بالمدة ولخصناه في احد المحاضرات. كتاب الحرم عن مسؤول الجهاد اللي جمع فيه كل الكائنات التي ينسب لها التسبيح وتحقيق الكتاب جيد جدا يعني. عبودية الكائنات من الشيخ محمد فريد التوني. نعم فريد اسماعيل التوني من الاخر. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أي وتسبح الملك. طبعا سبق أن قلنا مرارا معنى القرن بين التسبيح والتحليل. التسبيح معناه تسبيح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. والحمد هو إثبات الكمال ومدح الله عز وجل بإثبات الكمال. فنفي النقص وإثبات الكمال. هذا لذلك دائما يقتن التسبيح بالإيه في التحليل. يسبح الرعد بحمده. والفاء هنا للمنافسة. يعني أنا تقول سبحان الله متنفسا بالحمد لله. يعني أجمع هذا إلى ذلك. واضح؟ هذا من سر اقتران التسبيح بالتحليل دائما. نعم. والملائكة من خيفته، يعني وتسبح الملائكة من خوف الله تبارك وتعالى وخشيته ولذلك. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يعني يهلك بها من يشاء. وهم يجادلون في الله. أي هؤلاء الكفرة. المخاطبون بقوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وقد التفت الى الغيب الى الغيبه ايذانا لاسقاطهم عن درجه الاتفاق واعراضا عنهم لان السياق قوله تبارك وتعالى هو الذي يريكم خطاب هنا لهؤلاء الكفره هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ اصحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من صفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أصل السياق وأنتم لأن خطابه الذي يريكم أصل السياق وأنتم تجادلون في الله وهو شديد المحال فالتفت عن الخطاب الذي صدر به الآية إلى الغيبة هذا أسلوب الالتفات ما حكمة الالتفات هنا حكمة الالتفات الإيمان لأنهم أقل من أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى مباشرة لكنه أعرض عنهم فذكرهم بصفة مريهة أو الغيبة أي نعم يقول وقد التفت إلى الغيبة إيذانا بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضا عنهم وتعزيزا لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب كأنه قيل هو سبحانه وتعالى الذي يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البقر وإنشاء السحاب اتخاذ وإرسال الصواعق الدالة على كمال علمه وقدرته ويعقلها من يعقلها من المؤمنين او الرعد نفسه والملائكه ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى وهم يعني هم هؤلاء الكفره الذين حكيت هلاكهم مع ذلهم وهوانهم وحقاره سهلهم وهم يجادلون في تأليف مع كل هذه الايات التي يتفرد بها الله عز وجل والتي من اجلها تعمل الملائكة والرعد وهذه الكائنات خوفا وطمعا ومع ذلك هؤلاء الكفرة الذين هم يعني هم من هم في سكة الحقارة ويعني والهوان والظلم ومع ذلك وهم يجادلون في تأنيه تعالى بإنكار البعض والتعجال العذاب كما سيأتي في الآيات السنة بعد إن شاء الله بإنكار البعض والتعجال العذاب استهزاء واقتراحا للآيات أو المعنى يريكم ما رفر من الآيات الظاهرة الدالة على القدرة والوحدانية وأنتم تجادلون فيه يعني هل هذا يظهر الله تعالى يريكم هذه الآيات وهذه الدلائل وأنتم ما زلتم بعد هذه الدلائل تجادلون في الله هنا والجبال أشد الخطومة الجبال أشد الخطومة من الجبل الجبل تكون الجبل هو فتل الحبل ونحن يقتل الحبل لماذا يقتل الحبل لكي يتقوى مثل حبل الصوف الاكثر من خيط حتى يتقوى لانه يقوى بهذا الفتح وتشتد طاقته او طاقته وهم يجادلون في الله يمارون ويجادلون ويخاصمون في الله وهو شديد المحال وهو هذه الواو اي نوع من الواو حاليا وهم يجادلون في الله والحال انه سبحانه وتعالى شديد المماحله والمماكرة والكيد لأعدائه يأتيهم في الهلكة من حيث لا يحتسبون هذا معنى وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، اي شديد المماحله والمماشره والمكايده لاعدائه، ياتيهم بالهلكه من حيث لا يحتسبون. من ماخذ من محله، محله الى كاده وعرضه للهلك، ويقال تمحل لكذا، يعني تكلف استعمال الحيله واجتهد به. ثم قال عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، أي الدعاء الحق للعبادة والتضرع والإنابة، وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره، يعني هو الذي يتوجه اليه العباد بدعوه الحق، بالدعاء الحق، بالعباده، بالانابه، بالتضرع، بالسؤال، وليس من حق الوجوه ان تتوجه سائله الا اليه سبحانه وتعالى. امرار الصمد. له دعوه الحق، اي الدعاء الحق بالعباده والتضرع والانابه، وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره، لانه الذي يجيب المضطر ويكشف السوء. فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء، له دعوة الحق، وأي دعوة توجه إلى غيره بالسؤال والطلب فليس دعوة الحق، إنما التوجه الحقيقي لا يكون إلا لله عز وجل بالدعاء والالتجاء. فإضافة الدعوة للحق من إضافة الموصوف للصفة. نعم. وفيها إذان بملابستها للحق واختصاصها به، وكونها بمعزل من شائبة البطلان والضياع والضلال، كما يقال كلمة الحق، تعني بذلك الكلمة الحق. كذلك له دعوة الحق، دعوة الحق معنى دعاء الله سبحانه وتعالى الحق الذي لا تشوب شائبة البطلان والضياع والضلال. ثم بين تعالى مثال من يعبد من الأصنام ويدعى في عدم النفع والجدوى، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. كانه سبحانه وتعالى يدلل لنا على هذه المقدمه التي في صدر الايه. له دعوه الحق قادره على الله تعالى، لا يكون هناك دعاء ابدا حق الا لله سبحانه، هو وحده المستحق بالعباده والدعاء والتوجه والسؤال والانابه. اما غيره فاذا دعي فليس فانه لا يستحق ان يدعى ولا يستحق ان يترك به مع الله عز وجل في ذلك. وزاد ذلك بيانا في ان بين المثال من يعبد من الاصنام ويدعى. ما وجه السبب؟ عدم النفع والجدوى، عدم النفع والجدوى. انا رجلا عطاء وقف بعيدا عن النهر مثلا، ثم مد يده الى الماء يسال ويطلب الماء ان يقترب اليه حتى يتركه هو. هل يروي هذا الامر الماء ينتقل الى فمه ليتركه؟ كما ان الذي يقف الماء ويمد اليه هكذا يريد ان الماء يصل اليه لا ينفع هذا ولا يجزي شيئا، فكذلك هذا الذي ينادي الموتى، ينادي الملائكه، ينادي اي مخلوق من دون الله ويتوجه اليه في الدعاء، هذه دعوه الباطل وليست دعوه الحق. واضح لهذا؟ لان حاله، حال هذا الداعي وحال هذا الذي يصف كفيه الى الماء ليبلغ فاه متساويتان تماما في ماذا؟ في عدم النفع والجدوى، لا جدوى ولا فائدة. نعم، هذا هو يعني معنى هذه الآية. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، يعني الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دونه تبارك وتعالى، لا يستجيبون لهم بشيء، يعني من مطلوباتهم، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك، أي إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه، أي كاستجابة الماء لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. هل الماء يستجيب له؟ والماء جماد، هل الماء عنده إحساس وشعور؟ وإذا قلت له أيها الماء قد بسطت يدي فأقبل إلي كي أشربك مثلا، هل الماء يعصي؟ شك تماما. كإذا الماء جماد، فإذا خطفت الماء كأني خطفت الحجر أو الأسطوانة أو التراب، أي شيء من الجمادات. فمعنى قوله تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء الا كاستجابة الماء لهذا الذي هو باسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو لبالغه، يعني إلا استجابة كاستجابة ناقصة الخير، أي كاستجابة الماء لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. والماء جماد لا يشعر بنقص كفيه ولا بظمئه وحاجته إليه، فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه. وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعه. والغرض نفي الاستجابة على الخطأ لتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مبادئهم أخلف ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحالة. يعني هذا الاستثناء هنا لا يراد طبعا قطعا منه إثبات الاستجابة، لكن مراد منه القطع بعدم الاستجابة. لماذا؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا ماذا؟ إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه. هل هذا رجل تحصل له استجابة؟ لا تحصل. فالمراد أصلا نفي الاستجابة والقطع. فإذا هذا التصوير أو هذا المثل بيان أن الإنسان الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى مع أنه في أشد الحاجة إلى هذا الذي يطلبه، لكن هو توجه إلى غير الله، وغير الله لا يقوى على أن يجيب دعاءه ويؤثره كلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه، وما هو لبالغه؟ لبيان أنه يخذلك لأنه أصلا لا يحس به ولا يقدر فضلا عن أن يجيبه ويعني يعطيه دولا. فهذا هو معنى الآية الكريمة، يقول والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا برمعه وحاجته إليه، فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه. وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض نفي الاستجابة على القطع بتصوير أنه أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مبادئهم أخير ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحاجة. وحاصله أنه سفه آلهتهم حين استكفائهم إياهم ما أهمهم. استكفاء هذه في الطلب، يعني طلب الكفاية، طلب الكفاية. سفه آلهتهم حين استكفائهم إياه ما أهمه بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن الاستطاعة للإجابة. يعني هم مش فقط عاجزين عن الإجابة، أصلا ليس عند هذا الجماد خبر عن مشاعرك ومطالبك، لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. وهذا لما نقول كلمة الجماد ما نفس فقط الأصنام والأحجار، لأن يعني حتى الموتى الذين يدعوهم هؤلاء الناس يقول لك قبوريون ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وكشف الأمراض وتوسيع الأرزاق وكل هذه الطلبات. واضح يعني هذا نفس المعنى. هؤلاء لا يحسون، هم في واجب عالم الرحم لا يحسون ولا يقوون فضلا، يعني لا يحسون بهم فضلا عن أن يستجيبوا لهم يعني طلباتهم. نعم. يقول وحاصله أنه سفه آلهته حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطراب في عدم الشعور فضلا عن استطاعة الإجابة للإجابة وبقائهم لذلك في الخسران بحال ماء بمرأة من عطار باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة. يناديه بالعبارة وبالإشارة باللفظ، يقول أيها الماء هيا أبلغ فمي، فأنا في أشد الحاجة فأهلك من العطر. واضح؟ فبالعبارة وبالإشارة يستحث الماء على أن يبلغ فمي، فهو لذلك في زيادة ظمأ وشدة خسران. هل يروي هذا ظمأه أم أنه يزداد ظمأه ويزداد عطفه وتزداد خسارته بالتجائه إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ والتجريه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل، كان هذا التمثيل طبعا مركب يبرز في معرض التهكم حيث أثبت للماء اتجاهه زيادة في التخدير والتحذير. فالاستثناء مفرغ من اهم عام المصدر، والمقصود بالاستثناء الا كبسط كفيه الماء، يعني انهم لا يستجيبون شيئا من الاستجابه، اي نوع من الاستجابه لا يحصل. والضمير هو الى الماء، وما هو من غيره. الضمير هنا هو يعود الى الماء، يعني الماء لا يبلغ فاه، وبالغه الهاء تعود الى ماذا؟ الى الفم. فانتبهوا لهذا، كباسط كفيه الى الماء قلنا في التفسير كاستجابته الماء الا شفاف الكفين لا يستجيب الا كاستجابه الماء لبعض كفيه الى الماء ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغ يعني وما هذا الماء ببالغ فاه او تمام. وقيل الاول للباسط والثاني للماء يعني وما هو اي الباسط ببالغ يعني العكس يعني الماء. وبسط الكف نسر الاصابع ممدوده هذا هو بسط الكف نسر الاصابع ممدوده كما في قوله تعود بسط الكف حتى لو انه اراد انقباضا لم تطعه انامله. يمدح رجل كريم هو البحر من اي نواحي اتيته فمسكه المعروف والجود ساحله لا داخل فيه. نعم تعود بسط الكف حتى لو انه بناها لقصد لم تطعه انامله لو لم يكن في تفسير غير روحه لجاد بها فليتقي الله سائله. واولى البشر بهذا الوصف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمدح به غيره عليه الصلاه والسلام. الشاهد هنا قوله تعود بسط الكف يعني من الجود والندى والسخاء حتى لو انه بناها لحق لو غرم المراد اراد ان يمسك لم تطعه انامله. انامله لا تنقاد للايد القط وللحنيه. فالشاهد هنا تعود بسط الكف يعني مد يعني اصابع نصر الاصابع ممدودة هذا معنى كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وما دعاء الكافرين يعني ما عبادتهم والتجاؤهم لالهتهم الا في ضلال اي في ضياع لا منفعة فيه لعدم امكان اجابتهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. قوله تعالى ولله يسجد الى اخره اخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي سهر كل شيء لانه ينقاد لجلاله وارادته وتصريفه المكونات لاسرها من اهل الملا الاعلى والاسفل طائعين وكارهين لا يقدرون ان يمتنعوا عليه. وكذا تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تتصفح على مشيئته في الامتداد والتخلف والفيء والزوال يعني اشاره لان الله سبحانه وتعالى يتصرف في هؤلاء يعني المخلوقات بالغدو والآخاذ. وفي تنوير الاقتباس تأويل السجود في الصلاة والعبادة وجعل طوعا وكرها نثرا على ترتيب الله فإن طوعا أهل السماء من الملائكة يعني تنوير المقتبس لا يتفسر مين من قبل الأسماء ولله يسجد طبعا ما قدنا أجر في كتابته تنوير المقتبس لكن جمعت نعم أين عن سيوز الذي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها هنا يعني ما يوجد ان فتح هذا فيه نفس وايه فنفس لكن النشر هنا على ترتيب النفس لان هو في نوعين في النفس والنفس نفس يعني نثر على مقتضى ترتيب النفس ونثر على خلاف الترتيب. هل يذكر احد مثالا للنفس ونثر على خلاف الترتيب؟ خلنا نتقيه فرصه هي اتفضل اتفضل يوم تغيب وجوه وتثبت وجوه هذا هو النفس ثم نكر فاما الذين توسد وجوه هذا خلاف الترتيب يعني ايه بدر اولا الذين توسد وجوه لعل انه في النفس لما لفى اتى بالذين توسد وجوه اولا يوم تبيض وجوه وتثبت وجوه فاما الذين توسد وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم الى قوله واما الذين ابيضت فهذا على خلاف الترتيب. اما هنا على هذا القول لما سئل ابن عباس فالنفس هنا النفس هنا على ترتيب الايه النفس ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا يعني من في السماوات يسجد طوعا وكرها الى من في الارض. قوله تعالى كما ذكرنا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال اخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيء لانه ينقاد يسجد هنا بمعنى ينقاد ينقاد لجلاله وارادته وتصريفه المكونات بأسلها من أهل الملأ الأعلى والأسفل طائعين وكارهين لا يحضرون أن يمكنه عليه عز وجل. وكذا تنقاد له تعالى غلاله حيث تتصف على مشيئته. فالظل أحيانا يطول ويحصل ويتخلص ويتمدد، فهذا كله بفعل الله سبحانه وتعالى. فكذلك تنقاد له تعالى غلاله حيث تتصف على مشيئته في الانتباه والتخلص والفيء والزوال. وفي تدوير الانتباه تأويل السجود بالصلاة والعبادة، وجعل طوعا وكرها نثرا على ترشيد الله، يبقى معناه ايه؟ ولله يجد من في السماوات طوعا ومن في الارض كرها. واضح؟ فطوعا اهل الكلام من الملائكة لان عبادته بغير مساحة، فلذلك تأتي طوعا. وكرها اهل الارض لان عبادته بالمساحة والمجاهدة. ثم قال ويقال طوعا لأهل الإخلاص وكرها لأهل الإخلاص. تفسير آخر ولله يجب من في السماوات والأرض طوعا، هذا للمخلصين في طاعة الله سواء من الملائكة أو من المؤمنين، وكرها هم من المنافقون يخافون عقاب الحاكم المسلم إذا هم لم يسجدوا فيسجدون كرها، هم لا إخلاص لله وإنما ليستحوا بذلك عقوبة الدنيا. وظلالهم يعني وظلال من يسجد لله أيضا تسجد غدوة عن أيمانهم وعشية عن سمائهم، وظلالهم بالغدو والإعصار. قال أبو السعود وقد قيل إن المراد حقيقة السجود، فإن الكفرة حال الاضطرار وهو المعني بقوله تعالى وكرها يخصون السجود به سبحانه وتعالى، يعني اشار إلى أن سجود الكفرة نعم من السجود لله بمعنى أنهم يخصون السجود بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل في حالة الاضطرار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال أفهاما وعقولا بها تسجد لله عز وجل كما خلق على الجبال حتى استغرت تلك الريح وظهر فيها آثار التجلي كما قال ابن الحلالي. ويجوز أن يراد في السجود بها ما يساهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابها، وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة والشدة لله سبحانه لا يجزي، فإن سجودهم لأصنامهم حالة بقاء مخل بالقصر المتفاد من تقديم الزيادة والمجهول. ولله يسجد، لله يسجد تقديم الجر والمجهول لشدة الاهتمام بأن كل هذا السجود لا يقع إلا لله، إلا لله. فإذا هم يسجدون لله في حالة الضرورة، لكن في حالة بقاء يسجدون يسجدون لأصنامهم، فهذا يخل للقصر قصر السجود الذي يستفاد من تقديم الجار والمجرور. ولله يسجدون. فالوجه حمل السجود على الانقياد، على الانقياد، ولأن تحقيق انقياد كل شيء الابداع والإعداد له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجودهم له تعالى. وتخصيص انقياد العقلاء بالفكر، يعني مع أن في السماوات والأرض يعني ما لا يعقل، لكنه قال ذلك قال ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاعصار. فتخصيص انقياد العقلاء للذكر مع كون غيرهم ايضا كذلك، لان العقلاء هم العمده وانقيادهم دليل انقياد غيرهم. هذه الايه لقوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض، وقوله تبارك وتعالى اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الى اخره. وهذه السجده في سورة الرحم من عزائم سجود التلاوة، من عزائم سجود التلاوة. فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءته واستماعه لهذه السجدة. هل لك الفضل ثابت فإذا سمع الإنسان السجدة من جهاز المسجل مثلا أو راديو؟ هاي الفضل لماذا؟ نعم هاي الفضل هاي هذه آلة يعني يعني بالنسبه للمسجل آلة بالضبط، هو يعني السفاري خرجوها على التراب، يعني لو ان واحد عنده بالضراء يردد اي شيء تنفذ كل البرمجات تسكن الترجمات جدا، لو ان رجلا يقرا مثلا فالمهم الزراء حفظ الايه يطرح تلا ايه سجده هل يعني يسن السجود ايضا؟ هل هذا بحر؟ طبعا البرمجات لا يتعبد بالايه ولا يأكل الكلام ويردد ما يسمع. ورح تخرجوا على هذا القول في مدى التبعية ان جهاز التسجيل او الراديو هي عبارة عن آلة تكلم مش متكلم. بمعنى ان بعض الناس تردد في هذا انهم يؤدون حتى القرآن الى اكثر من استماع القطع والاستماع الى اكثر من كريم. هذا كده فكر خير وهو افضل من استخدام الراديو. لكن الاصل في الاهتمام بالقرآن الكريم ان تتعسل ادى فيك نوافل. يعني اياك ان تكون هما يعني يخدعون انفسهم ويظلم جماهيرهم يقولون نحن انا شديد الصله بالقران الكريم ده انا رايح جاي اسمع الاذاعه او اسمع لا الاساس والاصل هو ان تعمل جوارحك وخلفك بنفسك في تلاوه القران الكريم. اما ما حصل الان من التكاسل والتوالي في اداء حق القران الكريم والتعبد في تلاوته اعتمادا على ان هو في مرتبط بالقران انه يسمع الاخلاق ولانه يسمع الاذاعه هذا لا بأس يعني في ظروف معناك لا يكون هذا هو الأصل. لابد أن تكون أصل علاقة مباشرة بينك وبين القرآن الكريم. هذه الأسرة يعني عابرة لأن حتى يعني الشيء المظلم أيضا حتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمعالجين بالقرآن الكريم أصبح الموضوع موضوع يعني تعامل مادي بحت. يعني في تريد تقول له خذ في الرقية الأستاذ الرقية تباع وياخد الشريط ويسمعه. برضه اللي عايز يقرا واحد القران يجيب الشريط ويشغل الشريط ويهادي بالركيع. سبحان الله الركيع ان ترقي انت بنفسك. ارقي نفسك يرحيك قريبك يرحيك اخوك بالله يرحيك مسلم. لكن ان الركيع تكون كمان من المسجلات هذه اشياء ما انزل الله فيها كتب الله. والا فهذه الاجهزه لا تتعبد الشريط لا يتعبد بالتلاوه. الشريط غير مكلف هي عباره عن طاقه بتسكر على هذا الطريق بمعنى كده. فكون ان احنا نذكر القران من صور هذا الهدف التواكل التام على موضوع الاسرقه والاذاعه وكذا مع التقصير الشديد في الارتباط بالقران. فتوابك قطعا اعظم اذا تلقى القران بنفسك ولو كنت تساعد توقيت وهو عليك الدقه. حتى لو كنت لا تستطيع من القراءه ولكن ما تقرا سريرا او لا تكتب التجويد اقرا وتعفن بكلام القران. فهذا هو الذي يرسم لك ثوابه الذي ورد في الاحاديث. ما اقول لك الاسرقه او الإذاعة ليس فيها خير طبعا لا شك ان استغلال القرآن أولى من استغلال غيره لكن وأفضل. لكن كي تخاف لا تذهب في الثواب والثواب لا يترتب بصفة أساسية إلا على أن تعقل جوارحك بنطق القرآن وقلبك بالتأمل فيه وتنطق حتى القرآن من جهة التفكير اليومي. فاحذروا هذه الخدعة التي جاءت من أجل هذا الزمن. ثم يقول تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله من رب السماوات والارض من خالقهما قل الله امر من جواب لامتثاله صلى الله عليه وسلم اشعارا لتعجله للجواب. لولا الجواب خلاف هذا الجواب. قل من رب السماوات والارض قل الله قل الله يعني هو عليه الصلاه والسلام وخصمه سواء في الاعتراف بربوبيه الله تبارك وتعالى فهو الخصم في تقريره سواء او قل الله امره بحكاية اعترافهم إذا من بأنه أمر لا بد لهم منه. يعني هم حتما سيأخذون الله. فقل لهم الله لأنهم لا يرجعوك إذا قلت رب السماوات والأرض هو الله عز وجل. لأنه فيه قل الله يعني احكي اعترافهم فتحسدهم بما يلزمهم من الحجة. قل الله قل يعني إن أقروا بذلك لأنك إذا قلت لهم الله هو رب السماوات والأرض لن يقووا على أن يعارضوك وهم يقولون معك هم مستوون معك في إقرار بربوبيته عز وجل أنه خالق السماوات والأرض. قل الله إذا أقروا بتوحيد الربوبية فألزمهم بتوحيد الألوهية. وهذا أسلوب من أساليب دعوة القرآن إلى توحيد الإلهية. سبق طبعا أن درسنا هذا بالتفصيل تذكرون في أي كتاب دعوة التوحيد. ذكرنا وعقدنا تماما الاجابه لهذه القضيه. موضوع تأييد القرآن. احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،

هو السلطان الذي له حرف من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه لا خالق غير الله عز وجل، ولا يستطيع ان يكون له شريك في الخلق، فلا يكون له شريك في العباده. لا يستطيع ان يكون له شريك في الخلق، لان كل من عداه من عداه مخلوق مرغوب، فلا ينبغي ايضا ان يكون له شريك في العباده، ما دام لم يخلق الا هو لا ينبغي ان لا يعبد الا هو سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هو الواحد المتوحد بالربوبيه، القهار الذي لا يغالب وما عداه مرغوب ومقبول. ثم ضرب تعالى مثليه للحق في ثباته وبقائه والباطل جزء احلاله وفنائه، فقال عز وجل انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتملت السيل جمدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمسك في الارض كذلك يضرب الله الامثال. انزل من السماء ماء، من السماء مقصود السماء هنا المزن يعني السحاب، فانتم انزلتموه من المزن من السحاب ام نحن المنزلون. انزل من السماء من المزن ماء مطرا فكانت أوزية بقدرها، أي بمقدار ملئها في الصغر والكبر. معنى كانت أوزية بقدرها يعني أخذ كل واحد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير وسع بقدره، فكانت أوزية بقدرها حسب حجم هذا الوادي، الكبير امتلأ من الماء والصغير أخذ إليه بحسبه. فاحتمل السيل جمد الرابع، احتمل السيل المتهدر هذا زبدا رابيا، يعني السيل في اثناء الدفاع وتقدمه حمل ورفع من قوه الجيشان زبدا عاليا على وجه الماء ومما يوقدون عليه في النار، فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون، هذا المثال الثاني، ومما يوقدون عليه في النار. ما الذي يوقدون عليه في النار؟ المعادن الصح مثل هذا الحرق الذهب او الفضه او النحاس، ماذا يحصل اليه؟ يظهر ويسحب بالنار للفصل بين المعدن الصافي وبين السوائل الزبد الذي يخالطه من السوائل غير المرغوب فيها، فعملية الصف مقصود بها فصل الدافع من النار او شيء له قيمة من الشيء الذي لا قيمة له كالزبد. فلذلك هذا هو المثال الثاني، ومما يوقدون عليه في النار اي من نحو الذهب والفضة والنحاس مما يطلق في النار ابتغاء حية، اي طلب بها ما اعراض ابتغاء الطبيب. نعم مطرور الأجهة أو مطرور الأجهة انتراء أحيي أهل انتصر هذه المعادن كالذهب والفضة زي يطلق الذهب الخالص أو الفضة الخالصة ومعنى زينة إيه حلية أو متاع، أو متاع يعني كالأوالي وآلات الحرب والحرب زبد مثله، يعني منه من هذا القام الذي يظهر يصدر أيضا ويأخذ إيه زبد مثل الزبد الذي يكون فوق الزيت ويجده في اثناء جيشان ينزل عليه زبد مثل اي مثل زبد الزيتين، وهو خبز الذي ينفيه الكثير فيه كذلك يضرب الله الحق والباطل، اي مثلهما مثل هذين المثلين يكون الحق والباطل. والمقصود انهما الحق والباطل اذا اجتمعا فلا ثبات للباطل ولا دواء، فاذا اجتمع الحق والباطل لا يمكن ابدا ان يسقط الكون. معنى كلمة الحق تفصلناها كثيرا، الحق يعني الثابت، الحق يعني الثابت الدائم. كذلك يضرب الله الحق والباطل اي مثلهما، اي اذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دواء، كما ان الزبد لا يسقط مع الماء. هذا السيف الذي يحمل فوقه هذا الزبد الذي يخالطه وهي فقاعات الماء مختلطه بالتراب وكذا وكذا، ما يكون فوق هذا السيل وهو يندفع. هل هذه الاشياء هذا الزبد يخالط الماء يعني اختلاطا بحيث لا ينفك عنه ابدا؟ هل هذا مصيره في النهايه ينفصل الماء عن الزبد؟ اما الزبد فهذا الوفاء، واما ما ينفع الناس فينفذوا في الارض. كذلك هذا الزبد الذي يخالط الذهب والفضه في المعدن الكامل، هل يبقى ملابسا له أما أنه حينما يسلك وحينما يفرق ينتقل هذا ويتميز عن هذا؟ فكذلك الحق والباطل، فما اجتمع لابد أن ينتقل الحق والصلح نفعيه فإذا اجتمع الحق والباطل فلا ثبات للباطل ولا دوام. كما أن الزمن لا يثبت مع الماء، وكما أن الزمن لا يثبت مع الذهب والفضة ونحوهما مما يلحق في النار بل يذهب ويضمحل. وقد سجل ذلك بقوله تعالى: فأما الزمن فيذهب جفاء، أي جفاء يعني مقروفا مرميا به، يتخلص منه. جفاء يعني مقروفا مرميا به والمعدن. كما قال تعالى: واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، يعني يبقى فيها منتفعا به. كذلك يضرب الله الامثال، اي يبين امثال الحق والباطل. نكتفي ليله هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.